الشيطان الرجيم. كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم إن الله قوي شديد العقاب. ذلك بأن الله لم يك مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم. كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآيات ربهم فأهلكناهم بذنوبهم وأغرقنا آل فرعون وكل كانوا ظالمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله في تفسير الجلالين: دأب هؤلاء كدأب كعاد في آل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله فأخذهم الله بالعقاب بذنوبهم، جملة كفر وما بعدها مفسرة لما قبلها. إن الله قوي على ما يريده شديد العقاب. ذلك أي تعذيب الكفرة بأن أي بسبب أن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم مبدلا لها بالنقمة حتى يغيروا ما بأنفسهم، يبدلوا نعمتهم كفرا كتبديل كفار مكة إطعامهم من جوع وأمنهم من خوف، وبعث النبي صلى الله عليه وسلم عليهم بالكفر والصد عن سبيل الله وقتال المؤمنين، وأن الله سميع عليم. كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآيات ربهم فأهلكناهم بذنوبهم وأغرقنا آل فرعون قومه معه وكل من الأمم المكذبة كانوا ظالمين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا ورحمة العالمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنته إلى يوم الدين. كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم إن الله قوي شديد العقاب. قال كدأب آل فرعون إلى دأب هؤلاء، يعني عادة هؤلاء المشركين، يعني قريش والعرب، كعادة من سبقهم من الأمم الكافرة التي دمرها الله تبارك وتعالى. كدأب آل فرعون يعني دأب قريش، يعني عادتهم في الكفر مثل يعني عادة من سبقهم من هذه الأمة. كدأب آل فرعون والذين من قبلهم، وآل فرعون هم فرعون ومن معه من قومه الذين كفروا بآيات الله تبارك وتعالى بعد أن أرسل الله تبارك وتعالى نبيه موسى، وكان من شأنهم ما قصه الله تبارك وتعالى. والذين من قبلهم يعني قوم فرعون كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم، الأخذ يعني أن الله سبحانه وتعالى أهلكهم، أخذ عزيز مقتدر، أخذهم الله وكان هلاك قوم فرعون، أن أخرجهم الله تبارك وتعالى من دورهم وبساتينهم وأرضهم، وأخذهم الله جمعهم جميعا ووضعوا في البحر وأغرقهم الله فيه. كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم إن الله قوي شديد العقاب. قوي صفة من صفاته سبحانه وتعالى، صفة ذاته. هنا في جلال قال قوي على ما شاء، وهذا نوع من التأويل، نوع من التأويل يعني أنه ليست قوة الله تبارك وتعالى، يعني قوته في ذاته أنه القوي وأنها تصف القوة، وإنما قوته عندهم فيما يخلقه وما ينشأه، وهذا نوع من التحريف، هذا نوع من التحريف لصفات الله تبارك وتعالى. فلله تبارك وتعالى قوي، هذه صفة من صفات ذاته سبحانه وتعالى، شديد العقاب وقوته شديدة. وانظر كيف عاقب يعني هذه الأمم الكافرة، هؤلاء الغرق وهؤلاء الصعقة وهؤلاء قوم نوح بالغرق، فعقوبة شديدة في الدنيا ثم ما ينتظرهم من العقوبة الكبرى في النار عياذا بالله. ثم قال الله ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم. ذلك يعني هذا العذاب إشارة إلى هذا ما أخذ الله تبارك وتعالى به هذه الأمم المكذبة، يعني ذلك إشارة إلى هذا العذاب، ذلك بأن الله يعني لأن الله بأهل باء السبب لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، لا يغير نعمة أنعمها على قوم من الأمن والطمأنينة والراحة وما يدخل الله تبارك وتعالى حتى يغيروا ما بأنفسهم، إلا إذا غيروا ما بأنفسهم يعني يصبح ذا كذب يبدل نعمة الله كفر وتكذيب، فعند ذلك يغير الله يأخذهم الله تبارك وتعالى بالعذاب. فإن قريش مثلا كانت في نعمة وافرة وفي أمن وفي طمأنينة، سافر يعني في تجارتها شمالا وجنوبا، متى أخذهم الله بالعذاب؟ لما كفروا، كفروا بهذه النعم وجاءهم الرسول يعني المبين فكفروا به، عند ذلك عاقبهم الله بما عاقبهم. كل هذا يعني الآيات في سياق يعني بدر وما أنزله الله تبارك وتعالى في الكفار بها من الهزيمة والقتل والأسر، يبين الله تبارك وتعالى يعني لما صنع الله تبارك وتعالى بهم هذا الصنيع، ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وهذه سنة لله يعني أن هذه من سننه سبحانه وتعالى الجهد، وأن الله شديد العقاب وأن الله سميع عليم، سميع لعباده سبحانه وتعالى عليهم بهم جل وعلا. ثم على الله تبارك وتعالى قال كذب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآيات ربهم فأهلكناهم بذنوبهم وأغرقنا آل فرعون وكلهم كانوا ظالمين. فعاد الله تبارك وتعالى هذا الشأن وأخبر سبحانه وتعالى أن دأب هؤلاء دأب قريش في الكفر كذلك آل فرعون في الكفر والعناد، وانظر ما صنع الله تبارك وتعالى بهم، كذبوا بآيات ربهم فأهلكناهم بذنوبهم وأورقنا آل فرعون وكل كانوا ظالمين. نعم. ثم قال تعالى إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم ونزل في قريظة إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون الذين عاهدت منهم أن لا يعينوا المشركين ثم ينقضون عهدهم في كل مرة عاهدوا فيها وهم لا يتقون الله في غدرهم فإما فيه إدغام نون فيه إدغام نون إن الشطية فيما مجيدة فاستقلهم تجدنهم في الحرب فرق بهم من خلفهم من المحاربين بالتنفيذ بهم والعقوبة لعلهم أي الذين خلفهم يذكرون يستعينون بهم وإما تخافن من قوم عاهدوك خيانة في عهد بإمارة فلوح لك فانبذ أي اطرح عهدهم إليهم على سواء حال أي مستويا أنت وهم في العلم بنقض العهد بأن تعلمهم به لئلا يتهموك في الغش إن الله لا يحب الخائنين ونزل في من أفلت يوم بدر ولا تحسبن يا محمد الذين كفروا أي الذين كفروا سبقوا الله أي فأتوه إنهم لا يحزون لا يشركونه وفي قراءة التحتانية فالمفعول الأول محذوف أي أنفسهم، وفي الأخرى بفتح إن على تقدير الله. وأعد لهم لقتالهم ما استطعتم من قوة قال صلى الله عليه وسلم هي الرهن، رواه مسلم. ومن رباط الخيل مصدر بمعنى حبسها في سبيل الله، ترهبون تخوفون به عدو الله وعدوكم، أي كفار مكة وآخرين من دونه أي غيرهم وهم المنافقون أو اليهود، لا تعلمونهم الله يعلمهم، وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليه جزاؤه وأنتم لا تظلمون، تنقصون منه شيئا. وإن جنحوا مالوا للسلم بكسر السين وفتحها الصلح، فاجنح لها وعاهدها. قال ابن عباس هذا منسوخ بآية السيف، وقال مجاهد مقصوص بأهل الكتاب نزلت في بني قريظة، وتوكل على الله ثق به إنه هو السميع للقول العليم بالفعل. شر الدواب عند الله الذين كفروا، إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون، الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون. إن شر الدواب، شر بمعنى هنا أشر، شر تأتي بمعنى على صيغة أفعال التفضيل، فأقول هذا شر من هذا، يعني هذا أشر أكثر شرا، يعني إن شر الدواب يعني أكثر ما يدب على الأرض شرا هم هؤلاء الكفار، الدواب كل ما يدب على الأرض. إن شر الدواب عند الله في ميزانه سبحانه وتعالى الذين كفروا فهم لا يؤمنون، فذول شر، يعني شر الخليقة وشر من هو موجود على الأرض، لأن هؤلاء كفروا بربهم الذي خلقهم ويرزقهم ويحييهم ويميتهم سبحانه وتعالى. الذين عاهدت منهم بدر، الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون، فهم كفار ثم هم تعاهدهم بالعهد وينقضون العهد، ونقض العهد يعني الخروج منهم والعمل ضده بخلاف ما شرف عليه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد وادع يعني خبائل كثيرة ممن حول المدينة، وادعهم يعني أنه خلاص يعني تدع الحرب بينهم وبين الإمام، وهم كفار لكن وضع الحرب، يعني نسالمكم وتسالمون لنا نعتدي عليكم، ولا تعينوا عدو يعني على المسلمين. فكان بعضهم ينقض عهده هو يكون في صف الكفار على المسلمين، فقال الله الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة، يعني في كل مرة بعد أن يشارك ويأخذ العهود عليهم، وهم لا يتقون لا يخافون، يعني لا يخافون من الله تبارك وتعالى، وقد أتوا أنا عقد العقد به، يعني وهم لا يتقون يعني يخافون جريرة هذه هذا النقض. قال جل وعلا فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفه، إما تثقفنهم في الحرب يعني إذا حصل أنك ثقفتهم في الحرب، والثقف هو التمكن، يعني تمكنت منهم بأن قتلت بعض مقاتلتهم وأسرتهم وهزمتهم، فشرد بهم من خلفهم، خلي اللي ورا يخاف، كما يقال تضرب المربوط هذا يقوم يخاف الثاني، فالآخرون الذين هم خلفهم ممن يعني عاهدوا عهد آخر أو لم يعاهدوا من الكفار الآخرين خاف أن ينقضوا عهدهم، فيحصل بهم ينزل يعني النبي والمؤمنين بهم من النكال ما نزل بهؤلاء. قال فشرد بهم من خلفهم، يعني خلي اللي وراء اللي خلفهم من الآخرين من القبائل الأخرى و يعني الكفار الآخرين يخافوا، فشرد بهم من خلفهم لعلهم يتقون. ثم قال جل وعلا وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء. إذا خفت هنا بمعنى شعرت، يعني إذا شعرت بأن هؤلاء القوم سيهجرون بك الذين عهدت معهم، وأنهم يعني قد نووا وعملوا لنقض العهد، فانبذ إليهم على سواء، انبذ إليهم النبذ اللي هو الإلقاء، يعني ألقي لهم عهدهم وأعلمهم أنهم يعني أنه لا عهد بيننا وبينهم، اترك هذا العهد خلاص على سواء أنت وهم، يعني أنت وهم تكونوا على سواء في إنه خلاص انتهى العهد الذي بيننا وبينكم، لأنكم سعيتم في نقضه أو حاولتم نقضه، فانبذليهم على سواء، يعني انبذليهم عدهم أرسليهم عدهم على سواء، إن الله لا يحب الخائنين. أي ولا تفاجئهم وتحاربهم فيتهم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يتهم المؤمنون بأنهم نقضوا العهد وأنهم اعتدوا على أناس كانوا قد عاهدوا. أما إذا نبذ إليهم عهدهم أصبح ما في عهد ثم حاربهم بعد ذلك فيكون هذا خلاص، بعد أن يعني عرف الجميع أنه لا عهد بين النبي وبينه. فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين، يعني من يخوض عهده ويخوض أمانته فالله تبارك وتعالى. وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون. يحسبن يظنن الذين كفروا، هي تهديد من الله سبحانه وتعالى الكفار. سبقوا يعني غلبوا، يعني أنهم سبقوا الله تبارك وتعالى وغلبوا أنهم ذو قوة لهم أحد. قال جل وعلا إنهم لا يعجزون، يعني لا يعجزون، يعني لا يخلصون الله تبارك وتعالى، فالله هو القوي العزيز جل وعلا. ثم قال جل وعلا وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، أعدوا لهم للكفار الذين يحاربونكم هؤلاء ومن تتوقعون منهم حربا، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. وهنا ما استطعتم فتح الباب لكل مستطاع، ومن رباط الخيل ما استطعتم من قوة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال ألا إن قوة الرمي، ألا إن قوة الرمي، ألا إن قوة الرمي، يعني القوة الحقيقية في الحرب هي الرمي. والرمي اللي هو يعني مقذوفات قذف العدو من بعد. وكان الرمي يعني قديما بشيء اسمه منجنيق، حجر يوضع أو كرة تلف وضع عليها شيء من النفط أو النار كلها رافعة، تضرب الرافعة فتضرب يعني هذا الحجر أو المخذوفة هذه إلى يعني إلى الآخرين. فهذا كان يعني ما يعرفونه من المخذوف. وكذلك من المخذوف السهم، السهام يضع السهم في كبد قوس ويشد القوس ويرمى به، فالرمي به. وذلك أنه حرب عن بعد وله نكاية، غير الحرب يعني التي تكون بقرب اليد بما يعني يأخذه المقاتل في يده من سيف ورمح نحو ذلك. لكن المخذوف من بعد أنكى في العدو. النبي قال على إن القوة الرمي، ولا شك الآن أن عماد يعني الحروب بعد ذلك كانت على هذه المخذوفات، مخذوفات الآن التي أصبحت بعدين عرف بعضهم الطارود والبنادق والمرسلات والصواريخ وقنابل عن بعد. فهذه هي القوة. فالنبي يعني هذا من علامات نبوته أن القوة حقيقية في الحرب هي الرمي. فالله سبحانه وتعالى قال وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل، معطوف عليه، ورباط الخيل من القوة التي يعني تعد له، من رباط الخيل يعني الخيل المربوط في سبيل الله، يعني أنها محروسة على هذا، ما هي خيل يعني مركوبة أو عند أصحابها في الزينة، لا، وإنما هي خيل توقف يعني على الحرب، عدة معدة للحرب. ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. إذا عرف أن هؤلاء لهم هذه العدة العظيمة وعندهم هذه الخيول الكثيرة فإن خبرها يرهب ويخيف عدو الله وعدوكم من الكفار. ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونه، الله يعلم. وآخرين من دونهم يعني آخرون غير الذين تعرفونهم الآن من الذين يحاربونكم كقريش ويعني اليهود وغيرهم، هناك آخرين يعني ينشؤون يعني سيكونون لكم أعداء، أعداء، فاستعدادكم للحرب يكون لهؤلاء كذلك الأعداء الآخرين. وجاء أعداء آخرين طبعا، أعلنت الروم حربها على الإسلام وأعلنت فارس حربها على الإسلام، وهذا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، يعني جاء التهديد للمسلمين منهم. ولذلك سار النبي بجيشه يعني بعد ذلك إلى الروم ليحاربهم، وبدأت الحرب مع الأمم الأخرى التي كانت تريد يعني إنهاء قوة الإسلام الصاعدة. وأدار الله تبارك وتعالى عليهم المسلمين ونصر الله تبارك وتعالى جنوده، وآخرين من دونهم لا تعلمونهم، الله يعلمهم، وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم. وهذا حظ من الله تبارك وتعالى على أن كل نفقة يعني تنفق ينفقها المسلمون في سبيل الله، في الرمي، في الخير، في غيرها، يتوفى إليكم. توفون يعني توفونها، تأخذون يعني جزاها وافيا مو منقوص من الله تبارك وتعالى، فلا يضيع يعني أجركم بالإنفاق في سبيل الله، والنفقة في سبيل الله أعظم النفقة. 70,000 نفقة يعني ما سواها، 7,000 نفقة فيما سواها، فهي أعظم النفقات. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة، والله يضاعف في من يشاء، والله واسع عليم. فالنفقة في سبيل الله اللي في الجهاد أعظم النفقات. وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم أنتم لا تظلمون. وإن جنحوا للسلف فجد أعلى جناح، أصل هذا مستعار من جنوح الطائر. الطائر إذا أصيب يقوم يجنح، يعني يقع على جناحه. وإن جنحوا بمعنى مال، يعني مالوا وأرادوا أن لا يحاربوكم وأرادوا أن يسالموكم فاجنح له، يعني أيضا طلب العهد أو طلب الصلح فصالحوه. وإن جنحوا للسير سلم فاجنح لها، قرئ طبعا بالسلم والسد. وتوكل على الله، يعني اجعل توكلك على الله تبارك وتعالى، ربما يعني اتوجس منهم الشر ونحو ذلك. والله سبحانه وتعالى امر رسوله بانه من اراد ان يسالمهم من الكفار فليسالمهم وياخذوا يعني ياخذوا عهده معه، فاجنح لها وتوكل على الله انه هو السميع العليم. وان يريدوا ان يخدعوك فان حسبك الله هو الذي يهدك بنصره وبمؤمنه. وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200 وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون. الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا وإن يكن فيكم ضعفا وإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200 وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله والله مع الصابرين. وإن يريدوا أن يخدعوك في الصلح ليستعدوا لك فإن حسبك كافيك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف جمع بين قلوبهم بعد الإحن. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم بقدرته إنه عزيز غالب على أمره حكيم لا يقصد شيئا عن حكمته. يا أيها النبي حسبك الله وحسبك من اتبعك من المؤمنين. يا أيها النبي حرض الحسب المؤمنين على القتال للكفار إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200 منكم وإن يكن بالياء والتاء منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا لأنهم أي بسبب أنهم قوم لا يفقهون. وهذا خطأ بمعنى الأمر، أي ليقاتل 20 منكم 200 والمئة الألف ويكتش لهم ثم نسخ لما كفروا بقوله الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، بضم الضاد وخفها عن قتال عشرة أمثال، بأن يكون بالياء والتاء منكم مئة صابرا يغلب مئتين منهم، وأن يكون منكم ألف يغلب ألفين بإذن الله بإرادته، وهو خبر بمعنى الأمر أي ليس تقاتلوا مثليه وتثبتوا له، والله مع الصابرين بعفوه. من العبارة بتاعت يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، إيش قالت من اتبعك؟ قالوا حسبك من اتبعك المؤمنين، ولا قالوا حسبه يعني من اتبعك المؤمنين الله؟ إيش قالت؟ اقرأ العبارة كيف؟ يعني النبي حسبك، نعم يا أيها النبي حسبك الله وحسبك من اتبعك من المؤمنين. حسبك؟ نعم. أحط خط تحت كده وحسبك، لأن الكتاب حط خط تحت حسبك. بعد كذلك قال تبارك وتعالى وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله، يعني وإن يريدوا يعني الكفار عندما طلب الصلح وجنحوا إليه وقالوا خلاص نتصالح ونضع الحرب بيننا، أنهم يريدون بهذا الخداع وأنهم يريدون أن يأخذوا فرصة يتنفسوا فيها ويستعدوا يعني استعداد جديد للحرب، قال بالله عرف إن حسبك الله يعني صارف يعني سير في الصلح ما ظهر منهم، حتى لو كان يعني توجست منهم أنهم يريدون بهذا يعني الاستعداد للحرب وأن يخدعوك بهذا أو يصالحوك، ثم إذا علمت منهم بعد ذلك يعني ممكن أن يعني يهجموا عليك ويحاربوك. الله تبارك وتعالى قال فإن حسبك الله، الحسب هو الكافي يعني كافيك الله، يعني يكفيك الله تبارك وتعالى شرورهم. طبعا هذا ليس استنامة، ولكن مع أخذ الحيطة والحذر فإن الله تبارك وتعالى يعني أمر المؤمن دائما بأخذ الحيطة والحذر حتى من الذين يعاهدوهم ويكونوا معهم، لابد أن يكون المؤمنون أن يكون المؤمن على حذر يعني من أعدائه، يلتزموا بما عهدوا عليه لكن مع أخذ الحذر كذلك والحيطة. فقال جل وعلا وإن يخدعوك فإن حسبك الله، هو الله الذي يأمرك الآن يعني المصالحة وأخذ العهد، هو الذي أيدك قوك بنصره من عنده، نصر من عنده أحيانا بدون أسباب من المؤمنين كريح رعب يرسله الله تبارك وتعالى في قلوب الكفار وبالمؤمنين، يعني أيدك الله بالمؤمنين من حولك من هؤلاء المؤمنين أقوياء شجعان قيم معك الباذلين، فهؤلاء المؤمنون هذه الصفوة من الناس الذين آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، هم الذين أيد الله تبارك وتعالى بهم الرسول، هو الذي أيدك بنصره والمؤمن وألف بين قلوب، ألف بين قلوبهم جمعا يعني عن الهدى والتقى والإيمان ومحبة بعضهم البعض، أن كل واحد يفدي الآخر، لذلك كانوا إذا التقوا في الحروب يعني كل يفدي الآخر مو يقدم الآخر ويهرب هو، فكان هذا تأليف القلوب وهو محبتهم واجتماع يعني قلوبهم حول الإسلام حول النبي صلى الله عليه وسلم، وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألف بين قلوبهم. يخبره الله تبارك وتعالى بأنه لو أنفق ما في الأرض يعني يوزع عليهم علشان يهلك قلوبهم ويجعلهم يعني متصافين متحافين على هذا الدين حول النبي صلى الله عليه وسلم ما ألف بين قلوبهم، ولكن الله ألف بينهم، يعني هذا عمل إلهي أنه من عمل الله تبارك وتعالى اللي هو بدون أسباب بأسباب من عنده، فالنبي لم يكن يؤلف القلوب يعطي الناس فلوس وكذا وكذا يجعلهم يحبونه ويحبون الإسلام، لا، فكان الذي يؤمن بالنبي يتعرض للخطر يكون هو في عرض الخطر، يعادي أهله ويعادي الناس ويبقى المسلمين مطيرين كل الأمم وكل الناس ضدهم وعليهم، فالنبي يعني الذي يدخل في الإسلام كان يعرض نفسه وأهل بيته وجهه الخطر، فليس شأنه كشأن الملوك الذين يوزعون المال على يعني من حولهم فيحبونهم لذلك، لا، ف فكان تأليف هذا القلوب حول النبي صلى الله عليه وسلم وكونهم يفدونه بأرواحهم هذا عمل إلهي إن الله تبارك وتعالى وألف بين قلوبهم ووفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. ثم قال جل وعلا يا أيها النبي حسبك الله، خطاب من الله تبارك وتعالى يا أيها النبي حسبك الله كافيك الله تبارك وتعالى بعونه ونصره وسلامه ومن اتبعك من المؤمنين. الصحيح الواو هنا مش معطوفة على يعني على يعني على الله سبحانه وتعالى وإنما هو استنافية يعني ومن اتبعك من المؤمنين حسبهم الله يعني الله حسبكم جميعا سبحانه وتعالى وليس حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين يكون ومن اتبعك من المؤمنين معطوف على الله يعني يكفيك الله ويكفيك من اتبعك من المؤمنين لا كان هذا يكون شرك بالله عز وجل لأن الحسب لله وحده الله سبحانه وتعالى حسبي الله وكفى فالحسب اللي هو الكافي أليس الله بكاف عبده يخوفونك بالذين من دونه ومن الله فما له من حمد يعني يكفيك الله سبحانه وتعالى وكذلك من اتبعك من المؤمنين فالواو هنا واو استنافية وليست واو عاطفة ومن اتبعك من المؤمنين حسبهم الله سبحانه وتعالى ولكن هنا في الجلال جعل الواو هنا عاطفة وقال حسبك الله يعني ومن اتبعك من المؤمنين كذلك يعني هم داخلون في الحسب يعني داخلون في الكفاية يعني أنهم يعني يكفونك هؤلاء يعني هؤلاء الله ينصرك وينصرك يعني كذلك يعني من اتبعك من المؤمنين وهذا ليس بصحيح لأن هذا من الشرك أن يعني الاعتقاد بأن هناك شريك لله تبارك وتعالى في الخصف فالله هو سبحانه وتعالى هو كافي العباد سبحانه وتعالى كافي عبده جل وعلا ليس الله لكافي عبده ما يصير الله تبارك وتعالى يعني يجعل يعني هناك معين له في نصر عبده صلى الله عليه وسلم يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال أمر من الله تبارك وتعالى النبي بأن يحرض المؤمنين وتحريضهم يعني حثهم يعني ودفعهم إلى ذلك بما يشجعهم على القتال من يعني إطماعهم في أجر الله تبارك وتعالى ومثوبته وتحذيرهم من النفول عن أمر الله تبارك وتعالى تحريض يتحرض من على القتال يكون منكم عشرون صابرون يغلبوا مائتين قال إن هذا خبر في صيغة الأمر يعني إذا كان في عشرين يقابل مائتين واحد عشرة فيغلبوه يعني لا يحل لهم أن يفروا منهم فهذا الأمر للمصابة يعني لأنه يجب على المؤمنين إذا كان واحد وأمامه عشرة ما يفر منهم وإذا فر وآخر يكون قد فر من الزحف يكن منكم مشرون صابرون يغلبوا مئتين وإن يكن منكم مئة يغلبوا ألفا من الذين كفروا إذا كان فيه مئة فإنها لا يجوز لها أن تفر من الألف وأنهم يغلبوهم إذا صبروا فإن الله تبارك وتعالى يكتب أن يغلب هذا العدد هذا العدد وإن يكن منكم مئة صابرة يغلبوا وإن يكن منكم مئة يغلبوا ألفا من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون بأنهم يعني بأنهم قوم لا يفقهون ثم خرج الله وعلى الآن خفف الله عنكم هذا الحكم السابق قال هنا لما كثروا يعني لما كثر مكان هذا الأمر بمصابرة واحد العشرة لقلة المسلمين فلما كثر المسلمون فإن الله خفف هذا الحكم فجعل الواحد بصابر اثنين فإذا كان أمام اثنين ما يفر منهم عشرة أمامهم عشرين خلاص أما لو كانوا أكثر من هذا وحصل فرار فإن هذا لا يعد فرارا من الزحف الآن خصص الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فيكن منكم عشرون صابرة فيكن منكم مئة صابرة يغلبوا مئتين وإن يكن منكم ألف يغلبوا ألفين بإذن الله والله مع الصابرين يعني أنهم يجب أن يصبروا لضعفين، فكانوا ضعفين أمامهم فإنهم يجب أن يصابروا، وهم الله تبارك وتعالى يكتب الغلبة كذلك للمؤمنين، وهم أقل نصف عدد من يقابلهم من الكفار، لكن يكتب يعني النصر والغلبة له. نعم. ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يدخل في الأرض، تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم، لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم، فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا واتقوا الله إن الله غفور رحيم. يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذتم مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم. وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم والله عليم حكيم. ونزل لما أخذوا الفداء الأسرى بدر، ما كان لنبي أن يكون بالتاء والياء له أسرى حتى يدخل في الأرض، مبالغ في قتل الكفار، تريدون أيها المؤمنون عرض الدنيا فطعمها بأخذ الفداء والله يريد لكم الآخرة أي ثوابها بقتله والله عزيز حكيم. وهذا منسوخ بقوله فإما منا بعد وإما فداء، لولا كتاب من الله سبق بإعلان الغنائم والأسرى لكم لمسكم فيما أخذتم من الفداء عذاب عظيم، فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا واتقوا الله إن الله غفور رحيم. يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى، وفي قراءة الأسارى، إن يعلم الله في قلوبكم خيرا أي إيمانا وإخلاصا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم من الفداء بأن يضاعفه لكم في الدنيا ويثيبكم في الآخرة ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وإن يريد في أي الأسرى خيانتك بما أظهروا من القول فقد خان الله من قبل بدر بالكفر وأمكن منهم ببدر قتلا وأسرى، فليتوقعوا قتل ذلك في العاد والله عليم بخلقه حكيم في سنه. نعم. ما كان الذي أن يكون له أسرى حتى يسكن في الأرض، هذه نزلت لما انتهت غزوة بدر بنصر المؤمنين وأخذ المؤمنين أسر المؤمنين 70 رجل من الكفار، شاور النبي يعني أصحابه في شأن الأسرى، فأشار عمر رضي الله تعالى عنه بخطيب، قال رسول الله سلم كل أسير منهم إلى قريبه من المسلمين يقتل. ولهذا يعني تقضى شوكة الكفار لا تقوم لهم قائمة. وأما أبو بكر رضي الله تعالى عنه فقال له يا رسول الله يعني هو أبناء العم والعشيرة نأخذ منهم الفدية ونعم الله أن يهديهم للإسلام نتقوى بها، وربما أن هؤلاء العشرة يعني يهديهم الله تبارك وتعالى في مستقبل الأيام ويسلموا. فأخذ النبي بقول يا أبو بكر وقبل الفداء، قبل الفداء من أسرى يؤخذ منهم فدية ثم يعني يفكر إساره ويرجع إلى مكة. فأنزل الله تبارك وتعالى هذه الآيات وفي هذا العذاب الشديد للنبي صلى الله عليه وسلم، قال ما كان النبي أن يكون له أسرى حتى يدخل له، ما كان النبي يعني ما ينبغي له وما كان ينبغي له أن يصنع مثل هذا الصلاة أن يكون له أسرى يتخذ أسرى حتى يثخن في الأرض. الإثخان هي كثرة القتل والجراح، يثخن في الأرض يعني يدخل في أعدائه في الأرض، تريدون عرض الدنيا لأخذكم الفدية ويعني جمعكم هؤلاء الأسرى وأخذ الفدية منهم والله يريد الآخرة، يعني يريد لكم الآخرة، يريد أن يعظم ثوابكم بقتل الكفار و يعني ما عده سبحانه وتعالى لكم خير من أخذ فدية من هؤلاء الأسارة، فإن قتلهم أعظم نصر للدين. تريدون عرض الدنيا، والله يريد الآخرة، والله عزيز حكيم، عزيز غالب سبحانه وتعالى. ومن عزته أن يأمرهم بأن لا يكون لهم أسرى حتى يسكنوا في الأرض. حكيم الأمر في نصابها سبحانه وتعالى. تريدون عرض الدنيا، والله يريد الآخرة، والله عزيز حكيم. لولا كتاب من الله سبق لمستكم فيما أخذتم عذاب عظيم. لولا يعني حصول كتاب من الله، وكتاب الله تبارك وتعالى هو إباحة الغنائم له، سبق يعني في عند الله تبارك وتعالى، وأن يجعل الله تبارك وتعالى هذا حكمه لكم، لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم، يعني عوقبتم بعذاب عظيم فيما أخذتموه من فتنة. والنبي صلى الله عليه وسلم جلس بعد بدر يبكي، وأبو بكر، وجاء عمر، وجاء يعني عمر، وقال النبي لقد أريت عذابكم دون يعني هذا الجبل، يعني أن الله أرسل عذاب قريب. وجاء أيضا لو نجا أحد يعني من هذا العذاب لنجا عمر، ذلك أن عمر كان يعني من رأيه قتل أسد. فالله قال لولا كتاب الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم، لمسكم صابكم فيما أخذتم من الفدية عذاب عظيم. فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا واتقوا الله إن الله غفور رحيم. الإباحة من الله عز وجل، قال فكلوا مما غنمتم يعني ما أخذتموه. والأكل دائما يقال لأي استخدام بالمال، لأن الأكل هو أعظم يعني الحاجات التي يستخدم فيها المال. فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا واتقوا الله أن يخافوه إن الله غفور رحيم. ومن مغفرته ورحمته أن سامحكم فيما أخذتم يعني من فدية الأكل. ثم قال الله تبارك وتعالى يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا ما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم. قل لهؤلاء الأسرى يعني وأنتم تفاوضونهم وتأخذون منهم يعني الفدية لتفكوهم، يعلم الله في قلوبكم خيرا، وذلك بأنكم يعني أنجاكم الله من القتل، وقبلت منكم هذه، وأعطيتم فرصة أخرى للحياة، وأنكم لن ترجعوا إلى حرب النبي، هذا الخير يؤتكم خيرا من أخر يعوزكم في مستقبل حياتكم خير من الذي دفعتمه يعني في هذه الفدية، ويغفر لكم والله غفور رحيم، يغفر لكم ما سلف من حرب النبي إذا عدتم بعد ذلك عن هذه الحرب وعدتم الإسلام، فإن الله يجب يعني ما كان سبق منكم. يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا من أخذهم ويغفر لكم والله غفور رحيم. وإن يريدوا خيانتك فقد خان الله من خلق. تأمل يعني إذا أرادوا الخيانة إنه والله خلاص تفتك ندفع الأسر الآن، ثم يذهبون وهم مصرون بعد ذلك على حرب النبي وأنهم يؤلبوا ويبقوا على الكفر ويحاربوا، هذه خيانة. يبقى المثل خير، احنا نفككم يعني ناخذ منكم هذه الفدية حتى لا تحاربوا الإسلام بعد ذلك، وخلاص تعرف انك انت يعني قد أنجاك الله من القتل وأن لا تعود مرة ثانية. أما إذا أخذ يعطي الآن الفدية ثم هو في نيته وفي مقصده بعد ذلك إنه يعني يذهب ويؤلف ويعود للقتل مرة ثانية، خيانة. ويريد خيانتك فقد خان الله على الصبر، خان الله تبارك وتعالى من قبل بحربه يعني من نبيه وتأديبه ما عليه ومجيئه. فأمكن منهم، فأمكن منهم يعني أمكن أهل الإيمان منهم بأن أسروا. الله تبارك وتعالى قادر أن يعني يصنع بهم ما صنع بهم في المظلوم. وإن يريدوا خيانتك فقد خان الله من قبل فأمكن منهم والله عليم حكيم. عليم سبحانه وتعالى بعباده حكيم على كل امر في مصر. نخف ان شاء الله.